أمسح بذلكه ماذا؟ العمل بالخبر. حتى أن منهم يعني من الإمامين من الشيوخ من يقول لا يجوز ذلك ابن قدر أصلا يقول الخبر لا يجوز عقلان. ومنهم مثل مرتضى ابن زهرة فلان فلان يقول لا يجوز ذلك سمعا نقلا يعني. من باب عدم وجود دليل يدل على جواز العمل بالقدر لأن الشرع لم يرد به لأن ماكو دليل يدل على العمل فلا يجوز. إذن شيوخنا لا يزال لما يناظرون العام يقولون الخبر ليس بحجة. وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك تكلم في جواز العمل بالخبر ولا صنف أو صنف فيه كتابا يعني في جواز العمل بالخبر ولا أملى فيه مسألة في جواز العمل بالخبر. فكيف يا أيها الطوسي أبو جعفر فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ أنتم يعني الشيخ الطوسي أنتم يعني الشيخ الطوسي تدعون خلاف ذلك تدعون على أن الخبر حجة والإجماع قام على جوازه. طيب هذا الجواب. قيل له يعني لهذا المشكل من أشرت إليهم دول الشيوخ الذي أشرت إليهم وقلت ما يعملون بالخبر من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا أحسن من تكلموا فلذلك تخلي ماذا كلموا أحسن إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد يعني كلموا السني الذي يخالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل عليكم السلام ورحمة الله. إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم دفعوا علما هذا الذي خالفهم في الاعتقاد وهو السني دفعوهم من وجوب العمل بما يرونه منهم هم دول العام ما تركناه صدقة ما يرونه من الأخبار ما تركناه صدقة المتضمن هاي الأخبار ما تركناه صدقة شو الضمة أحكام التي يرون خلافها الشيعة يرون خلاف هذا مضمون إذن هم ردوا هذه الأخبار الذي بها مضمون يرون خلاف ذلك المضمون فإن الشيعة تروي على أن ماذا الأنبياء أيضا يورثون وذلك صحيح على ما قدمنا يعني ردهم هذا الشيعة للعامة صحيح لأنه إحنا عندنا من شرائط صحة الخبر العمل بالخبر أن لا يكون الراوي عامي وذلك صحيح على ما قدمنا لأننا شرطنا على أن لا يكون الراوي عامي ولو نجدهم إذن هذا الكلام يتكلمون من يشرحون ويا السنة لكن لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم واحد منهم يقول لا أعمل بالخبر ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم لم نجدهم أنكر بعضهم على بعض أعمل بما يرونه فهذا عطف يصير وأنكر عطف على من يصير بينت لك أنا عطف على اختلفوا يعني ولم نجدهم أنكر بعضهم على بعض العمل بما يرون من الروايات إلا في مورد واحد ينكرون العمل بالخبر في مسألة مثل الخبر الذي يقول بأنه القمار يجوز في مسألة الذي يعلم فيها بأنه لا يجوز القمار فإذا إجا خبر يقول يجوز يردون ذلك الخبر إلا في مسائل في هالمسائل يردون الخبر دل الدليل الموجب للعلم على صحتها صحة تلك المسائل دل الدليل موجب العلم على أن القمار لا يجوز القمار لا يجوز شيء فإذا خالفوهم في تلك المسائل إجانا برد واحد عالم جديد وخالفنا فيه تلك المسائل يعني يجوز شيء بالقمار يجوز القمار ليش لأجل أن يروي فرد خبر فإذا خالفوهم فيها يعني إجانا برد واحد من الشيعة وخالفنا في هذه المسائل فإذا أدرك يسد فولا نقبل من حتى يولا أنكروا عرب نقول له هذا خبرك ضم إليك أخذ أنت ليش أخذ أنت ليش الخبر مو حجة لا خبر حجة خبر الواحد لكن لأجل أنه إحنا نعلم بأن القمار لا يجوز فالقبر لا نعتني به. أنكروا عليهم، عليهم يعني على هؤلاء البعض الذين قالوا القمار يجوز واستدلوا بالخبر، أنكروا عليهم. لأجل ماذا أنكروا عليهم؟ لأجل لمكان الأدلة الموجبة للعلم الذي أوجبت العلم بأن القمار حرام، ولأجل الأخبار المتواترة الدالة على حرمة القمار والأخبار المتواترة بخلافه. يعني هي أخبار متواترة بخلاف، يعني بخلاف ماذا؟ ذلك الخبر الواحد. فإن ذلك الخبر الواحد خبر واحد في أي شيء، لأنه القمار يجوز، هذه أخبار متواترة تدل على خلافه. هذه الخبر المتواترة الدالة على خلاف مضمون الخبر هي أن يأخذها ويتركها هذا الخبر. نقطة. ألا أن الذين أشير إليهم، يقول أمرت إلى أن ذول الجماعة الذي قسمه يعملون بالخبر منهم من؟ ابن قبل وبعد منه سيد ذول معلومين النسب ندرموا الإمام واحد. ألا أن الذين أشير إليهم في الإشكال في السؤال أقوالهم ذول متميزة بين أقوال الطائفة المحفظ، نعرفهم هذا قول المرتضى، والمرتضى نعرفه من هو، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، لأن ذول مو أئمة، هذا علي بن الحسين مرتضى، علي بن الحسين بعد نعرفه لم يكونوا هم الأئمة المعصومين. وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرق المحقق لم يعتد بذلك القول، لأن مو قول الإمام، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من جهة قول الإمام، إذا هذا مو قول الإمام المخالف إذا ما يضر، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير المعصوم، إذا كان هذا القول خالد الذي هو قول المرتضى من غير معصوم، علم أن قول المعصوم وينئذ مع البقية، علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه، يعني إلى قول المعصوم الذي موجود في باقي الأقوال. على ما بينته في الإجماع، أنا بينت في الإجماع على أن الإجماع حجة من حيث ماذا قول المعصوم، فإذا واحد قال معلوم النسب ما يضر، الروح علما إلى الإجماع الذي فيه الإمام. انتهى موضع الحاجة منك، كي انتهى بناءك يعني خلاص، لا هالمقدار خلاص، لكن بعدين تعال. ثم أورد على نفسه، أورد على نفسه بأن العقل، يقول أشكر على نفسه بأنه إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد، إذا ليش يقولون الذي يروي السنة ليس بحجة؟ ليش يفرقون بين سنة وشيعة؟ شنو هالطائفية؟ وكما الذي يرويه الشيعي ماذا هو صحيح تعملون به، الذي يروي السنة هم ما تأخذوا به، إذا عقل جائز العمل بالخبر ليش تفرقون؟ هذا شلون إشكال؟ ما بداعي بعد هيك إشكالات. جوابه أنه إحنا قلنا بحجية الخبر لأجل الدليل الشرعي، ولا فالدليل الشرعي دل على أنه ماذا؟ على حجية خبر طائفة وهم الشيعة مطلقة، هذا مضاف، لأن الخبر لا تأخذ أن معالم دينك من غير شيعة مثلا، أقول هذا مضاف إلى أن شرط الراوي العدالة، إن جاء كل فاسق خبر شنو حجة مو حجة ليس بحجة، هذا هذا شر، والعامة ليسوا عدود، فهذا وجه ثاني حينئذ لعدم الأخذ بأقوال. ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد، مفروض العقل يجوز، ومو كلنا ابن قبة، ابن قبة مفروض ما جوز، لكن البقية عقلهم جوز، إذا العقل جوز والشرع ورد به آية النبأ دلت على حجية خبر واحد، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟ ليش تفرقون؟ ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليل شرع المفروض وارد للشرع حقدنا الشرع به، فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة. وإن ما قال إن عملوا به نعمل به، طب الشارع وين قال إن عملوا به؟ والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصهم شيعة، فليس لنا التعدي إلى غير مضافا إلى غير ذي صفة، مضافا أن العدالة شرط عندنا، على أن العدالة أجاب ثاني، على أن العدالة يعني هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحق وهم العام الذي خالفوا الحق عادل أو معادل لم تثبت عدالته بل أكثر ثبت فسقه، إذا شلون تأخذ أخباره؟ ثم أورد هذا جواب هذا إشكاله، ثم أورد على نفسه قال إذا الخبر حجة لازمه أنه إذا إجانا خبر قال صلاة الجمعة واجب، أو إجانا خبر قال حرام صلاة الجمعة، يعني الحق إيش راح يصير؟ وين؟ في جهتين، هم في الوجوب هم في من؟ في الحكم يصير؟ ما يصير الحق في جهة المجتمع نقيضين؟ هذا منين إيش أشوف؟ من حجية الخبر. ليش قلت بحجية الخبر؟ إذا ما تقول بحجية الخبر بيدي هذا المحذور. فإذا قلت بحجية الخبر يلزم على أن اجتماع الحق في من؟ لذلك ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر واحد يوجد كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، ثم أجاب أولا، فأولا تحذفها والثانية حذفها الشيخ العنطاري بعد، أجاب أولا بأن هذا الإشكال هو يجي حتى فيما عليكم أنت المرتضى، شلون يجي عليكم؟ لأنه إذا كان الخبر مو واحد، خبر كان قطعي لو فرض متواتر كان، لو فرض متواتر كان، لو فرض خبر متواتر يدل على الوجوب وخبر متواتر يدل على الحكم كان قطعيا، لكن دلالته مش كانت ظنية، دلالته مش كانت ظنية هيك اسم، حتى لا تقول لي شلون يصير قطع ماذا بالمتناقض، فدلالته كانت ظنية، فإذا هذا خبر متواتر يدل على الوجوب، ذا خبر متواتر يدل علما على الحرمة، هم يجي ماذا الإشكال حين أذن عليا، هذا اختار فرد واحد خذب هذا الخبر، هذا واحد آخر خذب هذا الخبر، فراح يلزم على أنه هذا في حق، هذا في حق، فالحق راح يصير في جهتين، ثم أورد على نفس حق، ثم أجاب أولا بالنقض، شلون؟ بلزوم هذا الإشكال عند من منع الخبر العمل بخبر الواحد مثل المرتضى، إذا كان شو وقت يجيب إشكال؟ إذا كان هناك خبران متعارضان تتعلق بالتعليقة كبيرة وكان قطعيين حتى يسد الإشكال عليها بعد وضوح المطلق يصرف حذف دليل، وكان قطعيين إذا كان هناك خبران متعارضين يعني وكان قطعيين يسد لأن كان متواترا، إذا كان هناك خبران فإنه يقول مع عدم هو المرتضى يقول مع عدم الترجيح، إذا ماكو مرجح هذا على ذاك شي يقول بالتخير، إذا كان متعارضان يقول بالتخير، فإذا اختار كل منهما إنسانا أنت اختار ذاك الخبر أنا اختار هذا لزم كون الحق في جهته راح يصير في جهتين، وهو يمكن أن يصير الحق في جهتين أقول لك يا ولد بارخه وهنا بعد راح يصير الحق فيما حتى أكو عندنا رواية على أن الحق يصير في جهتين، رواية ورد على أنه الإمام سلام الله عليه سألوا عن اختلاف المواقيت، في ديش الشيعة دول يختلفون بالمواقيت أو وقت صلاة ماذا المغرب أو في وقت مختلفين أنه الوقت ما هو أو في أوقات النوافل، فالإمام سلام الله عليه قال أنا ألقيت ماذا الخلاف فيما بينهم، إذن يتبين على أن قول ذاك حق وقول هذا حق، يمكن أن يصير الحق في جهتين، وأيد ذلك أيد ذلك ذلك إن لم يرجع بالحسن إلكب وسجل، يعني أيد كون الحق في جهتين، إن كان كون الحق في جهتين أيده بما لأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير المواقيت من الأمور الأخرى التي يختلفون بها في الوضوء، شوف يختلفون الذي هو أهم كل شيء، فإذبني فقال علي أنا خالفت بينهم، إذن يتبين قول هذا حق وقول هذا حق، ثم قال بعد ذلك فإن قيل هذا إشكال آخر، يا أيها الطوسي أبو جعفر كيف تقول بأن خبر الواحد حجة والحال أن الذي يروون فن الأخبار من الذي يروون ذلك؟ أصحاب الأصول الأربعمائة هم الذي يروون ذلك الأخبار بعد ذولا كما رووا الأحكام الشرعية الصحيحة رووا أخبار غير صحيحة رووا الجبر أخبار الجبر الذي تدل على أنه ماذا الله يجبر الناس على الأفعال رووا أخبار التفويض أخبار التناسل أخبار الأخرى المنكرة مضمونها منكر فالذي يروي هذه أخبار أنت شلون تعمل بأخبار بعد وتعمل بالأصول الأربعمائة شوف إيش عجب يقول فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار أخبار الأصول الأربعمائة مثلا ونحن نعلم أن رواتها رواة للأصول الأربعمائة رواة للأخبار كما رووها كما رووا ذن الأخبار بالأحكام الشرعية الصحيحة رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير أخبار من يجر على الغلو أو الأخبار الغلو بما بالأئمة مثلا أو الأخبار الذي ماذا تدل علينا على التناسخ التناسخ نحن عندنا ماذا باطل يعني روح هذا تحل فينا تناسخ هذا معنى روح هذا تحل فينا في جسمي ذاتي مثلا هذا تناسخ حينئذ يسمونه تناسخ هو هذا تناسخ الأرواح بمعنى أن نفس أحد الأشخاص تحل فينا في بدن الشخص آخر هذا عندنا باطل احنا وغير ذلك من المناكير فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء الرواة اللي يرون في أخبار شلون نقبل بعد أخبارهم في المجالات الأخرى قلنا شوف إيش عجب قال طب مو كل الرواة شوف جوابه بالله قال طب مو كل الرواة رووا أخبار الجبر والتفويض والتناسخ إلى آخرين مو كل الرواة رووا هيك بس تعال يا واشفة يا واشفة شوي شوي نجي نقول رواة اللي أخبار أحكام الشرعية على أقسام القسم الأول أن يكون رواة هذه الأحكام الشرعية إمامية حدود أطياب يعتقدون الحق خوش أوامر إذا فرض هجي هم عندك إشكال بعد يوم ما عندك إشكال إذا فرض هجي وما عندك إشكال هذا القسم الأول نجي بعدين ماذا علما للقسم الثاني الذي رووا أخبارنا أخبار الجبر أو أخبار الغلو دول عنا الآن نوجه رواياتهم شوف شنو قلنا ليس قلنا لهم يعني لهؤلاء الذين أشكلوا بهذا الإشكال ليس كل الثقاة نقل حديث الجبر والتشديد ولو صح أنه عندكم العبارة هيك مثل ما قاعد أقراها لا غير هاي النسخة لا غير هاي النسخة قلنا لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ولو صح مو كل بعض الإمامية ما نقل هذا الشيء ولو صح أفرض على أنه نقل لكن الذي ينقل ذن الأخبار يعني معناه معتقد هو بمضمون ذن الأخبار هو لا لعله مو معتقد وينقل من المجلس ينقل كل ما أقول من أي باب من باب يريد يجمع كل ما أقول أخبار حتى لا يشهد عنه ماذا خبر أما الصحيح والسقيم أنت بعد عليه الحين عندك ولو صح أنه نقل يعني نقل أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر ما تضمنه الخبر من الجبر لا لعله ما يعتقد مضمونه لا تقول لي شيء إذا ما يعتقد مضمونه ليش يروي جواب ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشهد عنه شيء من حتى يريد يقول على أنه أنا ما ضفرت عني رواية كيف أضرب أنا بالعجل لا أضفر وأرويها لا لأنه معتقد ذلك ومن باب على أنه رواها من باب يعتقد مضمونة حتى تشكل أنت يلزم ينتقد ماذا؟ جزاه اي بس يعني الكذب يصير على ذاك اللي بيرى احسن قاعد يرون الامام. اما من بعده ما يصير حينئذ كذب، لا دور بعد ينقلون ما قاعد ينقل حينئذ انت. لا دول اللي لهذا هم طبعا اللي قاعد ينقلون على الرواه، مو ابتداء ماذا ينقل ماذا عن الامام. فالاشكال يجي ماذا في الذي ايه، هذا الاشكال يجي في الذي ينقل عن الامام سلام الله عليه. زين، لا لانه معتقد ذلك، ونحن يقول هذا مضافا، هذا مضافا. احنا لما نعمل باخبارهم مو نعمل باخبارهم لاجل انه مجرد انه هم رووا هاي الاخبار نعمل، وانما نعمل باخبارهم لان الطائفه عملت واجمعت على العمل باخبارهم. لولا عمل الطائفه بالأصول الأربعمائة لما كنا نعمل بهم، يعني فمجرد روايتهم مو هي المسوغ إن للعمل بهذا الرواية. لذلك ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، نقل الرواة، مجرد نقل الرواة، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم. من يبدع الضمير؟ من؟ لا لا لا لا لا، هنا بعد مو للرواة الثانية، ها شوف العبا ديجة كان للرواة، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهة العلماء، فإن العمل الصادر من جهة العلماء أنهم يعملون كرباء الأخبار، فنحن نعتمد على العمل الصادر من العلماء، بل اعتمادنا علينا على العمل الصادر من جهة العلماء، على ارتفاع النزاع فيما بين العلماء، ما في نزاع بين العلماء في العملي، أبو اتفاق على العملي في هذه الأخبار. وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال، مجرد هم روايتهم للرواية، ذكرهم للرواية، هذا ما في حجية. هذا المهم هو ماذا؟ عمل الأصحاب، عمل العلماء بهذه الأخبار. فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة إلى أكثرين، يقول شلون تعملون إنتم ذن الأخبار والحال اكثر الرواة هذه الاخبار هم مجبر. اقول شنو الفرق بين هذا الاشكال والسابق؟ في السابق كنا نقول على انه شلون تعملون بهالاخبار والحال اللي روى هالاخبار يا اخبار الاحكام الشرعيه، روى ماذا؟ روى ما يدل على الشرع، ما كنا نقول هو ابن المجبر، نقول لا روى ما يدل عليه على الشرع. اما الان شنو يعني؟ نقول على أن اللي يروي هالأحكام الشرعية هو من المجبرة، هو من المفوضة، هو من الغلاة. هذا إشكال ترى غير ذات راحيصة، هذا أشهد بعد حين هذا الراحيصة. الجواب ما بيناه على أنه لا، تعال يا واش الذي يروى الأخبار خنشوفه من المجبرة، خنشوفه يا واش. هاي دعوة على أقسام، القسم الأول أن يكون من الإمامية العدول الأطيام، هذا هم بعد إشكال خولة. نجي الآن للقسم الثاني. لذلك يقول قدس سره، فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها نفس الرواة المجبرة والمشبهة. المجبرة فواض الذي يقولون بأنه ماذا؟ العباد مجبرون على من؟ على الأمر. المشبهة منه المشبهة الذي يشبهون الله في خلقه، يقولون الله ينزل ماذا؟ على حمار في ليلة الجمعة وغير ذلك، أو له جسم له كذا له كذا، هذول كلهم مشبه. والمقلد إخبائي، لأن ذولات ماذا يعبر عنهم ماذا؟ بالمقلد. وليس سماهم مقلد لأنهم ماذا يقلدون الحاصل، ماذا ما عندهم اجتهادية عند الإخبارية، ما بالاجتهاد ماذا إذا ما كان محد، لأنه كلهم ماذا أكثرهم يرجعون بعد علمه دخلي إذا صار البناء على دخلي للميت، فكنا نرجع علمه لابن عصفور حينئذ. إذا رجعنا إليه الشيخ يوسف رحمة الله عليه، إذا رجعنا إليه إذا بعد ما رح نجتهد بخلاف إذا كنا الميت لا يجوز تقليده حينئذ. هاي باب الاجتهاد بعد، لا أقول على أن باب الاجتهاد بعد عند الإخبارية عفوا، وإنما أقول ماذا شبه لأنه نرجع بعد علمه شبه رحمة الله فينفد هنا فأثر المقلد راح. فالمقلد مقصود ماذا؟ الإخبارية كما سيصرح بعد ذلك. والغلاة أكثر الرواة من الغلاة الذين يغلون في العلم على الله يغلو يقول على أن الإمام مثل كذا أنه يعلم الغيب أو لا يموت أو غير ذلك. والواقفية الذي وقفوا علما على الإمام ماذا؟ الواقفية الذي وقفوا على الإمام ماذا؟ الأفعالية كما سيصرح بعد ذلك. والغلاة أكثر الرواة من الغلاة الذين يغلون في العلم على الله يغلو يقول على أن الإمام مثل كذا أنه يعلم الغيب أو لا يموت أو غير ذلك. والواقفية الذي وقفوا علما على الإمام ماذا؟ الواقفية الذي وقفوا على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. والفطحية الذي يقولون بإمامة عبد الله الأفطح ما تعدوا إلى الإمام الكاظم وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح. فأكثر الرواة هم هيتشي يوم جبر يوم شبه. ومن شرط خبر الواحد يعني العمل به أن يكون راويه ماذا؟ عدلا. فمن الشرط عند من أوجب العمل بالخبر من شرط العمل بالخبر ماذا؟ أن يكون الراوي عادل. فإذا هذا هو المفروض الراوي هنا ليس عادل. وإن أولت على عمله إذا أنت قلت لا أنا إنما أعمل لأخبار هؤلاء وإن كانوا مجبرة مشبهة مفوضة أعمل لأجل ماذا؟ أن الطائفة الشيعة عملت العلماء عملوا بأخبار هؤلاء. إذا كان هيجي فأظلت الطائفة عملت هم بأخبار هؤلاء المجبرة والمشبهة يعني لازم يكون تعمل بأخبار المجبرة والمشبهة. وإن أولت على عمله عمل من؟ عمل العلماء عمل الطائفة عمل الشيعة مو لأجل الرواية لا المناط على العمل دون الرواية مو الرواية بما هي دون روايتهم روايتهم علما ترجع رواية الرواة مو لأجل رواية الرواة بما هي الرواية أنا عمل بيها لا لأجل أن الطائفة عملت بيها. إذا هتشفوا الجواب فقد وجدنا أنهم عملوا بما طريقه هؤلاء عملوا الطائفة بأخبار الذي في طريقة هؤلاء يعني المجبرة والمفوضة الذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل. يعني إذا صار بنا نعمل في أخبار الطائفة فالطائفة عملت في أخبار هؤلاء والنتيجة شراحة في أن أخبار الكفار والفسقة يجوز العمل فيها. ليش عدول الكفار الغلاة كفار فسقة فجر الغلاة بلي مجبرة بلي كفار دولة بعض. لذلك يقول وذلك يدل فقد وجدنا هم يعني ماذا الشيعة إمامية طائفة يعني عملوا بما طريق هؤلاء الذين ذكرناهم من المجبر والمشبر وغيرها وذلك يدل أنه لازم أن نقول يجوز العمل بأخبار الكفار والفسق لأن الكفار بعد مجبر ومشبه وكذا. قيل لهم هذا الجواب أنه الرواة على أقسام يواش لا تحمل عليهم حمل شعوة الرواة الرواة بعضهم إمامية عطية وبعضهم دول إشكال مثل زرارة ومحمد بن مسلم والنظائر ذولا خذول لا مجبرة لا مجدة لا إشكال ما يجي بهم. قيل لهم لسنا نقول إن جميع الأخبار أحد يجوز العمل بها بل لها شرائط جميع شرائط نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه في الشرائط. فالآن نجي الآن يريد يشير جملة إلى جملة. فأما ما يروي هذا القسم الأول العلماء المعتقد هذا الفعل فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك على ذلك على شنو على روايتهم على لا طعن على ذلك فيهم يعني بسبب ماذا كون الرواة مجبرة أو مشبهة بسبب ذلك الإشكال لا يرد طعن على روايتهم لأن دولة علماء أخيار أطياب ليسوا مجبرة ليسوا مشبهة فإشكال ما في. تعال الاسم الثاني هذا القسم الثاني وأما ما يرويه قوم من المقلدة قوم من المقلدة منهم الإخبارية يعني دولة إذن شلون ماذا تعمل دول القسم الثاني أن يكون الراوي من المقلدة خوف، هذا من خوف مقلدة بهذا المعنى، مقلدة بهذا المعنى الذين ماذا إخبارية بالإخبارية بذلك المعنى غير إخبار بهذا المعنى، بمعنى المقلدة بمعنى على أنه الذين يتبعون ماذا الأخبار الذي إذا سألناهم قلنا أنهم من قال الله واحد، من قال الله ليس بضارب، يستدلون دائما بما بالأخبار، يقولون روينا كذا وروينا كذا، لولا مقلدة إخبارية يعتمدون علامة على الأخبار، إخبارية بهذا المعنى يعني إخبارية ذات الزمان غير إخبارية بهذا الزمان، إخبارية ذات الزمان الذي يقولون الصدوق إخباري وفلان إخباري، بمعنى ماذا أنهم كانوا يعملون بما كل شيء لما تسأله يرمون ماذا خبر، حتى بعض مرات قد يقولهم على منو قال الله واحد، قد يستدل بما قد مثلا يستدل بخبر مثلا على أي حال. فالمقصود على أنه هؤلاء إذا كان الراوي من المقلد بهذا المعنى يعني يستند في عقائده مثلا المان إلى الأخبار، هؤلاء حينئذ كيف نعمل بأخبارهم إذا كان الراوي من هالقبيل؟ فهذا حينئذ يجوز العمل بأخباره، يقول نعم يجوز العمل بأخباره. ليش؟ لأننا نرى أنه وإن كان هذا الشخص الراوي مقلد بهذا المعنى يعني يستند إلى الأخبار وإن أخطأ في المستند، لكن هذا خطأ مقفو عنه لا يوجب الإسهاء، مو صحيح كلوه يستند إلى الأخبار، لكن استناد إلى الأخبار ما يوجب أن يصير هذا، هذا أولا. وثانيا يمكن أن نقول ذول المقلدين اللي يستندون للأخبار من أصحاب الجملة، من أصحاب الجملة، من أصحاب الجملة، بني بني بني مو أقعد لما نسأل الشخص نقول له منو قال الله موجود يا الله حي، فد مرة يجيب لك دليل تفصيل بفضل والتسلسل أو دليل ماذا الاستقرائي يتمسك به أو غير ذلك، مرة هيك الذي يخليك ماذا ساعة أو نص ساعة ماذا يسبب لك فينا الدليل على وجود الخالق أو على توحيده. ومرة لا، لما تسأل هذا أهل السوء، هل السوء دول لما تسألهم تقولهم منو قال الله واحد، وشي يقول لك البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على الإلاء، فرد لي إجمالي لطيف كل شيء لا بأس به، يقول لك مدرسة صغير بلا مدير ما يصير، شو يصير بلا مدير ما يصير، فالعالم بلا إله مات، منو قال واحد، يقول لك مدرسة بيها مديرين يصير ما يصير، فالآن ما في العالم ما يمكن أن يكون ماذا له، هذا دليل إجمالي. بعض العلماء قال ما هو هذا دليل إجمالي يكفي، وكل أصحاب السوق يمكن أن نقول على أنه عندهم هذا الدليل الإجمالي وهذا المقدار يكفي ولا يكلف الناس بمن بأكثر من ذلك، كل واحد من كل دليل عقلي، لكن دليل عقلي ولو بهذا المقدار، وهذا دليل عقلي لا بأس به بهذا المقدار. فنقدر نقول الإخبارية يعني المقلدة نقدر نقول من هذا القبيل، وإن كان يستندون إلى الأخبار لكن في نفس الوقت هما من أهل الجملة، يعني ماذا دليل إجمالي في أذهانهم موجود، هذا أمر دليل عندهم، فرد دليل عند الإخباري ماذا الذي ما يذكر بالسانة مضمر في قلبه، وهو شنو البعرة تدل على البحث، ما يمكن مدرسة بلا مدير، أو فرد دليل يبرز بالسانة وهو ماذا أنه أكو رواية تدل علينا على العقيدة الفلانية، فإذا كان كذلك إذن ما راح يصير ماذا من الفساق هذا، ليش؟ لأنه أكو عنده بالتالي دليل ماذا عقلي متكس ماذا في ذهني، لا تقول إذا حد هو جهد دليل عقلي، ليش لما نسأله يقول روينا كذا روينا كذا، نقول لأن هذا لعله إلى أسفل وهو متعارف ويانا ويا الأخبار، دائما ماذا هو يعيش بين الأخبار، فهذا أسفل إلي طرحة فلذلك حينئذ يطرح إذا جواب إنصار عن المقلدة. الراوي إذا كان من المقلدة يعني الذي يسند إلى الأخبار يعني من الأخبارية، ها حينئذ هذا جواب أجبنا. جواب الأول أنه وإن أخطأ لكن هذا ما يوجد تفسير، والثاني نقول على ما أصلا هذا مو من المقلدة، هذا من أسعار الجملة، هذا عنده دليل عقلي غاية الأمر، دليل عقلي مضمر ماذا في قلبه يعرفه. الذي يستدل علامة يعني بحيث أوجب له القط حينئذ، أوجب له القط حينئذ يوم ما أوجب له، إذا أوجب له القط لا بأس به، بس يكون إلى ماذا حينئذ؟ في التوحيد يعني صح. لا مو ما توجب القطع هذا، هاي لا توجب ماذا؟ بس أدلة ماذا؟ كانوا تعيش في أذهانهم ماذا؟ أدلة عقلية بسيطة هي هاي الذي موجودة بعبارة الدعاء، هذا موجود في ذهن كل إنسان بهذه العبارة أو بعبارة ماذا أخرى، هي هاي الأدلة البسيطة موجودة على وجود الخالق وعلى توحيده وعلى عدم ظلمه وغير ذلك. المصدرية هم الذي العلماء يقولون يجب المعرفة بالدليل، إذا موجود في الكتب الكلامية مو موجود يجب المعرفة بالدليل، مقصود من الدليل شنو؟ دليل عقلي، لكن شنو المقصود من الدليل العقلي؟ يعني المقصود على أنه مو يعني برهان الدور والتفلسل إلا هذا ينبغي الاعتقاد له، دليل عقلي يعني لا يكون نقلي، ولو دليل عقلي ماذا هو هالمقدار على أنه البعرة تدل على هذا أو المدرسة لا يمكن أن تكون بلا مدير، هو هذا هم الدليل ماذا هذا يكتفى به، ما قبرت واحد يقول على أنه إلا يكون برهان الدور والتفلسل هذا كله مو لازم. دليل ها هيك بعض مرات هذا صار عقلي، هذا بعد الساعه هذا ما كل شيء، هذا يعني استندنا الى العقل لكن نبهنا على هذا العقل منه ان كل شيء هذا اسلام بالدليل ماذا ايبالي. لذلك يقول واما ما يرويه قوم من المقلد فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد ان المقلده للحق، وإن كان مقلد الحق للروايات يتبع الروايات، وإن كان مخطئا في الأصل، أصل يعني المستند المدرك يعني يستند إلى الروايات، لكن هذا الخطأ إيش بيه معفو عنه ولا أحكم فيهم بحكم الفسار، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه. كونهم من المقلدين يتبعون الروايات مو معنى انه راح يصيرون من الفسقة ونترك رواياتهم وما ينقلون، على ان من اشار اليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة، ونجاب دول الذي اشرت لهم وهم المقلدة كلهم مقلدة كلهم يتبعون الروايات لعله عندهم من اصحاب الجملة، بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على وجود الخالق او التوحيد او غير ذلك على سبيل الجملة، عالمون به على سبيل الجملة يعني هم من أصحاب الجملة كأهل السوق، أكو بعض العلماء يقول على أنه دول أهل السوق كلهم ماذا من أهل الجملة يعني يعرفون الدليل على سبيل الإجمال، كما يقوله جماعة من أهل العدل في كثير من أهل الأسواق وعامة الناس يقولون دول من أصحاب الجملة، حتى المرأة والطفل الصغير الذي يسوي حتى المرأة الذي لا ت... الذي ماذا مغفلة هي من أصحاب الجملة لأنه تعرف ماذا مدرسة بلا مدير مجلسة، هذا متفق فينا هذا دليل عقلي من أصحاب الجملة رأس. وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين، كون هذه المرأة لا تتمكن أو كون هذا الإخبار للمقلدة لا يتمكن من إيراد برهان الدور والتسلسل، هذا مو معنى أنه ما راح يصير منين ما راح يصير من أهل الجملة مو من أهل الدليل العقلي، لا هو من أهل الدليل العقلي لكن ما يعرف أن يطرح الدليل ببرهان الدور والتسلسل، هيك طرحه بشكل الدور والتسلسل يحتاج إلى دراسة إلى فهم إلى دراسة منطق تالي يكون يصير طلبة، لكن هذا مو معنى أنه ما يعرف أصل الدليل العقلي موجود فيه. وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج، أدلة بشكل الدور والتسلسل

وأما نجي إلنا للفطحية وغير الفطحية والواقفية يرد عليه أولا صحيح دولة فطحية لكن ما دام تقع الوثاقة يا أخي وحدها ماذا تكفي هاي أولا وثانيا إحنا لم إذا كانوا موثقات ثانيا إذا كانوا موثقات ما نعمل بروايتهم إلا إذا انضم إلها رواية غيرهم رواية أخرى تكفى. لذلك يقول وأما الفرق الذين أشار إليهم يعني المشكل من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان ثم ذكر الجوابين حاصل الجواب الأول أن الوثاقة تكفي حاصل أحدهما كفاية الوثاقة العملي بالخبر ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماعة رواقفية وفطحية قبلت أخبارهم للوثاقة وحاصل الثاني الجواب الثاني نقول إذا لم يكن ثقة ما نعمل الخبر إلا إذا انضم غيره وحاصل الثاني أن لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها رواية غيرهم أقول هذا الجواب الثاني أنا شرحت فرد شكل وظاهر العبارة يطي شكل آخر ظاهر العبارة إيش يطي أنه ما نعمل إحنا بأخبار دولة إلا إذا انضم إلها خبر غيرهم وهذا إذا هجر من يشرحها يرجع عليه إشكال هذا معناه أن الوثاقة ما تكفي إذا كان لازم أن ينضم إلى خبر غيره معناه الوثاقة ما تكفي هذا كل الجواب الأول فلذلك نحن اضطررنا أن نقول المقصود أنه إذا لم يكونوا ثقة لا نعمل إلى ذلك خب السؤال الآن الوثاقة يقول كافي العدالة موجود بس هذا مطلب آخر الوثاقة ما إيه صحيح يعني هذا في التنافي أول يقول عدالة الآن يقول وثاقة يعني تقول أنه كان يعتبر على أنه وثاق هذا ما كان يطلع يعني من كلامه إذا هيك يطلع لا وحاصل الثاني أننا لا نعمل برواية إلا أن نضم إليها رواية غيره يكون ثاني ينضم ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة وأما إذا كان من الغلاة هذا ينقسم يصير بعد بس من الرابع مو القسم الأول إذا إمامي عدول كان القسم الثاني إذا كانوا ماذا مجبر ومشبه ومقلد بل إذا كانوا ماذا من المقلدة مقلدة جاوبنا عنه القسم الثالث إذا كان واقفية وفطحية هذا القسم الرابع إذا كان من الغلاة أجاب جواب الأخير جواب الأخير يعني ماذا قال إحنا ما نعمل برواية الغلاة إلا إذا انضم إلها رواية غيرهم ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله قال ما نعمل برواية كل شخص متهم في نقله إلا إذا انضم إلى رواية غيره وذكر الجوابين أيضا ذني جوابين في روايات المجبرة والمشبهة مو فقط في الواقفية والفطحية وذني جوابين ذكرن فيما في الواقعية والفطحية ذكرن أيضا في المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة أول منع قال دولة مو مجبرة ومشبهة دولة فقط يروون أخبار الجبر لكن مو معناها مجبرة لكن لو كانوا مجبرة يرد الجواب عن الوثاقة كافية وثانيا لا نعمل بخبر إلا إذا انضم إلى غيره وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه ثم قال فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم أظنه هذا بعد طويل ما ينتهي نطلق بعد أكثر ماذا موجود ذلي هل مقدار بعد كافي والحمد لله رب العالمين.